إذا طلق طلاقا صريحا، إذا طلق بلفظ صريح قال أنت طالق، سيقع الطلاق. لا، هو ما قالش أنت طالق، قال أنت على ذمة نفسك من الآن. أنت إيش؟ أنت على ذمة نفسك من الآن. إيش يعني على ذمة نفسك؟ اتصل بي هو بالتليفون هيك وقال لي أنت على ذمة نفسك من الآن. أيوة، إيش معنى هل هذا الكلام هذا له عندكم معنى؟ هل له في عرفكم معنى؟ كلمة أنت على ذمة نفسك هذه عندكم في ليبيا لها معنى معين؟ تعتبر طلاق، لكن ما نعرفش هل إنها تعتبر طلاق بالثلاثة أو طلاق مرة واحدة يعني. طيب خلاص، إذا ترجعين إلى المفتي لديكم، المفتي رجل فاضل عالم، ترجعين إليه إن شاء الله في هذا، لأنه شيء عندكم مستعمل أو لفظة مستعملة، فيحتاج إلى أهل البلد، أهل العلم في البلد أن يفتوا فيها. أم آدم من أسبانيا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا مدة هذه عام جات لي طفل على 7 شهور، من بعد أيام وتوفى الله يرحمه. الحمد لله إحنا عندنا سيقولوا كنخلصوا بان كل عام باش لا توفينا، أنا عدت من المغرب، نرجعوا من المغرب. ولما مشى رجلي لهنايا للشيخ اللي هنايا، الشيوخ اللي هنايا، قالوا فين هنا؟ الحمد لله مقبره اسلاميه وكلكم تفنوني ياسر. لا يجوز تبطلوا المغرب لانه قد يمشي فيه الاجر وداك الشيء وهو رضيع وفي الجنه. الحمد لله تفنى هنايا داك الشيء، من بعد شهرين كان نكتشفوا بان احنا خلصنا 4000 اورو لان باش تفنى. من بعد اكتشفنا بأن هذه المقبرة هذه تذكرة وتتباع مثل القبور، يعني من مدة عامين يعيطوا لي يقولوا لي إنك شي جبتكم ولا يدوهما ولا نخلصوا 1500 أورو. هل يجوز شيخ نخلصوا عليها من المبلغ ولا حرام؟ ما عرفناش أنا الزوج ديالي شنو عندي. لحظة شوي، لحظة الحين، من الذي توفي؟ الابن. نعم، الابن تاعي عنده 7 شهور. من الذي توفي؟ طفل. نعم، اللي توفى طفل. طيب، طفل عنده 7 شهور. طيب، توفي طفلك وعمره 7 أشهر وأنتم في أسبانيا. وأنتم في أسبانيا. نعم. طيب، دفنتموه في أسبانيا؟ نعم، هون في مقبرة إسلامية دفناه بالحق. من بعد شهرين كان اكتشفوا بأن هذه المقبرة إما هاد القبور ما هما بقالوا لنا شي حاجة لأن في تذكرة ولا في تشرح، إحنا ما عرفناش. لحظة اصبري شوي. دفنتموه عندكم مقبرة إسلامية في أسبانيا، دفنتم فيها هذا الطفل المسلم، دفنتموا هذا طفلكم، أنتم المسلمون دفنتموه في المقبرة الإسلامية. الحمد لله مشاو شيوخ اكتنوه وصلوا عليه ومن بعد تذكر. طيب الحمد لله، صلوا عليه ودفنتموه، وبعدين؟ لا، من بعد اعطاونا واحد الورقه فيها العنوان لان هذه المقبره كبيره، العنوان في ان فيه مدفون. نحن ما عرفناش بان هذه المقبره، هذه يعني القبور اللي تدفن فيه ولدي يعني كيتكرا ولا كيتشرا. يعني لحظه يعني الان اكتشفتم ان القبور في هذه المقبره تباع بالمال، تباع بيعا لها ثمن؟ لا، احنا خلصنا 4000 اورو. دفعتم ثمن القبر 4000 يورو؟ دفع من بعد 7 عامين، هو دفع عام وبقى عام واحد، ونخلصوا 1500 أورو. إما نشريه من عندهم القبور. طيب لحظة أم آدم، معلش، أرسلي هذا السؤال، أرسليه لي مكتوبا حتى أفهمه، أرسليه لي مكتوبا حتى أفهمه. أم عبد الله، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أهلي يسلمون عليك هواية من بغداد. وعليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. أنا موظفة أمام الزوجة، وأوضاعنا بالعراق صعبة، ومحتاجين ناخذ قرض من الدولة حتى تعالج بخارج العراق، بس القروض الدولة كلها تفرض عليها فائدة، يجوز يعني أنه أخذه وأتعالج فيه؟ طبعا القرض بفائدة لا يجوز، يعني ما هذا كجواب عام، جواب عام، القرض بفائدة ربا ما يجوز.